العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قبل أن نبدأ هذه الحصة أود الإشارة إلى أمر مهم متعلق بأخلاق الطلبة وخصوصا منهم الطالبات، لأنني لما كنت الآن في شعبة الدراسة الإسلامية وجدت طالبات أظنهن 4 طالبات، وأظن كذلك أنهن من شعبة الأدب الإنجليزي، فوجدت بعضهن يتناولن الدخان فتأسفت لهذا المنظر، لأنه أمر بشع في مجتمع إسلامي متحل بأخلاق الإسلام وتسمو فيه الفضيلة، فرأيت هذا المنظر فتأسفت له، لأنه من الغريب أن نرى نساء بل أن تكون طالبات في الجامعة يدخن الدخان، لكني لم أتجرأ للكلام معهن لأنهن كنا مع بعض الطلبة. لو كانت في انفراد أو كانت لوحدها إحدى الطالبات التي تدخن لتكلمت معها، ولكن هذا أمر متعلق بطالبات الدراسات الإسلامية، أن الأمر جلل وأن الأمر ليس فقط هو التحصيل العلمي واقتصار العلوم في معارفكن أكثر مما هو أن تبلغنا هذا الأمر الذي تتعلمونهن من الأساتذة. فرسالتكن ليست متعلقة لا بالمنزل ولا بحضور الحصص أكثر مما هو متعلق بتبليغ دعوة الله عز وجل، فهي رسالة من كنا لهم، فلا يمكن للمجتمع أن يصلح إلا بعمل وبتفاعل. فإذا كان إخلاصكن لحضور الدروس أمر مهم، ولكن الأهم أن يكون تأثيركن على المجتمع، أن يكون تأثيركن على المجتمع. فالإنسان الذي يكون صالحا لابد أن يكون مصلحا. فإذا كان صالحا لنفسه هذا لا يسمى إصلاحا، لأن الإصلاح لابد أن يكون مرتبطا مع تبليغ الدعوة، وتبليغ الدعوة لا تكون بالجلوس في المقاعد ولا بالركون والاعتكاف في المنازل أكثر مما هو أن تنظروا إلى أخواتكن الطالبات الأخريات في الشعب الأخرى أكثر مما هو تنظرون لهن فيهن أو تتحدثون معهن في أمور الدين وفي أمور الأخلاق، لأنهن أخواتكن مسلمات كذلك. نرجع التنقل بعد ذلك. عادتنا أن نراجع ما تقدم في كل حصة، فما هو المهم والمستفاد من الحصة الماضية؟ قبل العيد وبعد العيد، يلا تفضل. ما اسم كتابي؟ أفلام؟ نعم؟ طراز؟ متى توفي يحيى بن حمزة العلوي اليماني إبراهيم؟ من شبهه في سنة الوفاة؟ أبي حيان الغرناطي صاحب أحمد حيث. نعم وأنا أظن الذي عندي في الطبعة الموجودة عندي في المكتبة أو في شقة إحدى الأستاذات المصريات أنها رجحت هذه السنة 45 و700 على أي؟ تفضلي ماذا قال؟ ثم بعد ذلك بعد هذا النص ماذا؟ تعريف جوامع الكلم ذكرنا تعريف جوامع الكلم لكن تعريف بالشهادات ابن الأثير ثم بعد ذلك تعريف أخيه ضياء الدين ابن الأثير كيف عندك كم؟ دائما نرفع الأيدي قبل الجواب. ذكر ابن الأثير بالسعادات ذكر حديثا آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جوامع من الدعاء. ما معنى كان يحب جوامع من الدعاء؟ تفضلي. ماذا قال ضياء الدين؟ ناجي يا طلع شنو؟ طارق أبو حنان زجاج Thank you. الكلمة جوامع المعاني. بعد ذلك هذا ضياء الدين المؤثر متى توفي؟ قبل أو بعد أخي؟ بعد أخي. سنة كم؟ 637. نعم. متى توفي؟ لم أخذت على متى توفي. هات 100 160. ها طلعت 130. ها شاء 137 باشا. ها 30 و600 يعني 630 مش 660. 630. ثم بعد ذلك ذكرنا بعض الأحاديث التي ورد فيها لفظة جوامع الكلم. فأول حديث ذكرنا هو زمنتي حديث ماذا؟ حديث عمر رضي الله عنه. حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعطيت جوامع الكلم وقلت لرجل من الأنصار. محمد بن يونس الكوديمي وزيد بن علي الجدعان وهما ضعيفا. نعم. قلت أن رواه أبو يعلى في المسند والبيهقي في شعب الإيمان. ما طبيعة كتاب شعب الإيمان؟ شعب الإيمان أو جامع لشعب الإيمان للبيهقي رقم 152، ما هو طبيعته؟ طبيعة الكتاب نتفهم السؤال. ها أقف من السؤال يعني كيف هو هذا الكتاب؟ محتواه، مضمونه، تصنيفه، طريقة تصنيفه ذكرت لكم. أغير العبارة، الإنسان الذي يفهم المعاني ويفهم العلم لا ينتبه عليه إن تغيرت عبارة أو شيء من هذا الأمر. شنو؟ لا في المرفوع والموقوف والمرسل والمقطوع. اسمه الجامع لشعب الإيمان. هذا ما هو يعني هو إضافة واستدراك وزيادات على كتاب الأصل الذي هو جامع شعب إيمان كذلك للحليم 403. فإذا قلت ما هو تصنيف سبب تصنيفه أنه أضاف عليه، فهو كتاب في الأخلاق والآداب في طبع في 10 مجلدات وطبع أخرى في 15 مجلد في جميع الأخلاق الإسلامية والآداب الإسلامية سواء في المرفوع أو المقطوع أو المرسل أو كذا في الضعيف والصحيح فكل شيء، ويروي الأحاديث بأسانيده ويبدأ دائما الباب فيقول قال الحليمي ثم يذكر ما قاله الحليمي في كتابه ومع ذلك يريد أسانيده أو أحاديث أخرى في نفس الباب بأسانيده. هذه العلاقة بين الحليمي والبيهقي. نعم. نعم. هو هذه هو يشرح الأحاديث ويذكر في كل شعبة يذكر الأحاديث الواردة فيه ولكن ليس هي فقط لم يريدوا فقط 60 شعبة أو 60 شعبة أو رجل أكثر من ذلك حتى بالتصحيح. الكتاب مطبوع في 15 مجلد شعب إيمان الجامع لشعب إيمان. شيخ الحاكم الحليمي شيخ الحاكم والحاكم شيخ البيهقي. نعم مين الحليمي؟ الحليمي شيخ الحاكم والحاكم شيخ البيهقي. الحليمي 403 البيهقي 405 الحاكم الحليمي 403 الحاكم 405 البيهقي 452. نعم حليمي نسبة إلى أحد أجدادي اسمه حليم وهو عبد الله حسين بن حسن بن حليم الحليمي الشافعي الفقيه العلامة الفقيه. نعم الحديث الآخر صد البريش وقلنا ما هو تعريف المرسل المرسل وضحنا نعم هو أن يقول التابعي قال نعم لأن ملتقا أي سواء كان صغيرا أو كبير. نعم سواء كان من طبقة كبار التابعين أو صغاري التابعين أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم سعودة نعم ما المشكلة مقبولة منك كريم أيوب أنت في مسألة عقيدة شنوك نعم ومن هو أبو قلابة لوكي أنت مثل القرآن الحديث مثل العقيدة من هو أبو قلابة الجرمي ننتقل بعد ذلك حديث آخر توقفنا إذن نضيف أحاديث أخرى وردت فينا لفظ الجوامع الكريم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، وختم بي النبيون. رواه مسلم، رواه مسلم والترمذي، رواه مسلم والترمذي. فأنتم ترون الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أو فضل بأنه أرسل أو أعطي أو بعث بجوامع الكلم. حديث آخر وصفت بالرعب، أي أنه إذا أراد أن يغزو قوما يخافون من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أخرى مصرت بالرعب مسيرة شهر قبل أن يقدم عليه من الفصل، مسيرة شهر لأنهم ليست لهم مواصلات إلى الدواب، فإنهم يخافون وطأة النبي صلى الله عليه وسلم وقدوم المسلمين إليهم فيخافون. والعدو إذا خاف من عدوه انهزم، لأن أول شيء ينهزم به الجيش هو خوف، هزيمة نفسية، لأن أعظم شيء هي المسائل النفسية، فهو في كل شيء في الحياة متعلق بالنفس، بالأمور النفسية. أراد الطالب أن ينجح لابد أن يكون ذا نفسية مطمئنة، أراد أن يجتاز الاختبار أن يكون ذا نفسية مرتاحة، وهكذا. كذلك الجيش إذا خاف الجيش من عدوه فإنه سينهزم، سينهزم رغم عدده ورغم عدته سينهزم. ولهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، أنه إذا سمع به وهو أراد أن يغزو قوما خاف أو انهزم ذلك القوم أو ذلك العدو بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ونصرت بالرعب. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الرعب صحيح، هذا من تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم، من تفضيل الله عز وجل لنبيه، وجعل خصيصة من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث الآخر. نعم، أي في قسمة؟ لا، أي أن الله عز وجل هو الذي شرع هذه القسمة، فنسبها إلى الله عز، إلى الله عز وجل، ولكن الله عز وجل لا يقسم له. أما قسمة الله عز وجل تكون للصدقة ولابن السبيل وجميع الأمور يأخذ منها. نعم نعم، كذلك مثل هذا. نعم، وللرسول يقوم صلاة، لأن الأمور التي تكون من الله عز وجل تكون في الصدقة، في أبواب الخير، تعطى للغارمين وللمحتاجين وللمساكين والفقراء ولأبناء السبيل. حديث آخر رواه النسائي عن عبد الله بن مسعود قبل عبد الله بن مسعود، تذكرون السند. قال النسائي رحمه الله أخبرني محمد بن جبلة الرافقي، أخبرني محمد بن جبلة الرافقي قال حدثنا العلاء بن هلال، حدثنا العلاء بن هلال قال حدثنا عبيد الله، حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو وهو ابن عمر. عن زيد بن أبي أنيسة، عن زيد بن أبي أنيسة أنيسة عن حماد، عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس، عن علقمة بن قيس عن عبد الله قال، عن عبد الله قال طبعا من هو عبد الله؟ لماذا عرفتم انه ابن مسعود؟ قلت له طبعا شنو كيلو ابن حجر، ابن حجر أه؟ لأن علقمة بن قيس كثير الرواية عن عبد الله بن مسعود، وهو من أشهر تلاميذ عبد الله بن مسعود بالكوفة. وحماد، من هو حماد؟ شنو في الآخر بالدنيا؟ لا، هذا حماد بن زيد البصري، حماد بن زيد. ثم إبراهيم، من هو إبراهيم؟ إبراهيم النخعي، النخعي إبراهيم يزيد النخعي. عن قام بن قيس عن عبد الله بن مسعود قال: كنا لا ندري ما نقول إذا صلينا، كنا لا ندري ما نقول إذا صلينا. فعلمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فعلمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فقال لنا نقطتين فتقوشين حديث: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عبيد الله من هو عبيد الله؟ شاكر؟ عبيد من هو؟ عبيد ها؟ ابن عمر في السند، انظر في السند. عبيد الله الجراح هو ابن عمر كما في السند. قال زيد عن حماد، نفسنا عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال عن علقمة قال: لقد رأيت ابن مسعود يعلمنا هؤلاء الكلمات كما يعلمنا القرآن. لقد رأيت ابن مسعود يعلمنا هؤلاء الكلمات كما يعلمنا القرآن. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. فانظروا إلى أن ابن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه وصف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هذه الكلمات وهي التشهد، سماها ووصفها بجوامع الكلم، فقال: كنا لا ندري ما نقول إذا صلينا، فعلمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم الجوامع أو جوامع الكلم، فذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للتشهد للصحابة. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب على العدو، عفوا هذا حديث آخر، بعثت بجوامع الكلم، وبينما أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض، أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض، فوضعت في يدي، رواه البخاري. هناك حديث وردت ببعثت وروايات أخرى فيها أعطيت وروايات أخرى فيها فضلت وروايات أخرى فيها أرسلت بجوامع الكلمة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي؟ تفضلي. نعم، ولكن ما معناها؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تفتح عليه بلدان كثيرة. نعم، من هو الرازي؟ الفخرازي. نعم، سيأتي معنا بعد إرادها من الأحاديث معنى جوامع الكلم التي وردت فيها في الأحاديث. هو وحي اصلا. نعم وحي من الله عز وجل وبشاره ودلاله على اتساع رقعه المسلمين في اقصى الارض وادناها. هل هناك حديث في نفس الدرس حديث الثوبان ماذا قال في صحيح مسلم؟ ان الله زوى لي الارض. تفضل كملي. من يكمل الحديث؟ ان الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان ملكي سيبلغ ما زوي لي منها مشارق الارض ومغاربها. وهذا حدث امنا حصل واقع بماذا؟ بالسيف. الاخلاق. نعم انكم لن تسعوا الناس باموالكم ولا بانسابكم ولكن تسعونهم باخلاقكم لاخلاقكم. ما لكم هذا في منه من الله عز وجل ان وفق المسلمين او العرب انذاك ليكونوا امه واحده قبلتهم واحده ودينهم واحد. حديث الموالي رواه مسلم كذلك. قال مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف أنا أتقصد لذكر الأسانيد أو بعض الأسانيد حتى تتعاهدوا الأمر ويصير لكم من الأمور السهلة لديكم وليس عليكم أو تلزمون بحفظ هذه الأسانيد أو شيء من هذا القبيل وإنما هو فقط للاستئناس بذكر أسانيد بعض الأحاديث حتى تسمعوا الرواة وتسمعوا الأسانيد وهكذا. قال مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف واللفظ لابن أبي خلف وهذه طريقة الإمام مسلم في صحيحه أنه دائما ما يكثر من ذكر لفظ شيخه أو أحد شيوخه فإذا ذكر شيخين أو ثلاثة شيوخ أو أربعة السند يقول واللفظ لفلان فيحدد أي لفظ من ألفاظ الحديث وأي شيخ من شيوخه الذين أورد لهم هذا الحديث بهذا اللفظ فيقول واللفظ لفلان كما في هذا الحديث ذكر شيخين من شيوخه وهو إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف ثم قال واللفظ لابن أبي خلف حتى يبين من القارئ أو الطالب أن هذا اللفظ هو للشيخ الفلان وليس للشيخ الفلان وإنما أورده بلفظ فلان واللفظ الآخر للشيخ الآخر ومقارب له فيميز الإمام المسلم بين ألفاظ شيوخه. قال واللفظ لابن أبي خلف قال لا في الأصول هذا ليس من المتابعات عند الإمام مسلم بعد أن يذكر الأصل يذكر الحديث الأصل ثم يقول ورواه فلان وفلان وفلان أو يقول وتابع فلان وفلان وفلان هكذا هذه المتابعات التي تأتي عقب الحديث الأصل هذا هو الأصل الآن. قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة عن سعيد بن أبي بردة قال دائما تجدون في كتب أو كتب السنة أو متون السنة لا تجدون لفظة القول، تجدون حدثنا حدثنا حدثنا، ولكن عند النطق ننطق بلفظ القول فنقول قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وإن لم نجدها في السند فهي غير موجودة لنا في السند. وبنفس السند يعني نفس المخرج، مثلا إذا وقفنا عند زيد بن أبي أنيسة أو عند سعيد بن أبي بردة لما يريد المسلم هذا الحديث يأتي بنفس السياق ونفس الحديث ومثله وشبيه له فيقول وبه، يعني سعيد بن أبي بريدة وبنفس السند إليه أو كذا، فيذكر بقية السند لا يكرر نفس الرواة، إنما يختصر فيقول وبه إليه فيذكر السند نفسه. عن سعيد بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة قال حدثنا أبو بردة عن أبيه عن أبيه ما المقصود بأبيه؟ عن أبي بردة عن أبيه عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه من برفع أيدي دائما في الجواب نرفع الأيدي، وذكرت لكم فائدة رفع الأيدي. حتى يتميز الذي يجيب عن الذي لا يجيب، ثم الذي الإجابة الجماعية فيها تشويش على الذي يريد أن يستفيد، فإذا تكلم أحدكم يسمعه الآخر آخرون. طلبة وطالبات يلا نفس المشاركات نفس الوجوه. تفضلي. هذيك عن جدي صحيح، ولكن هو جده نريد اسمه ما اسمه؟ سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جدي صحيح، ونفس المعنى عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه. من هو أبو أبي بردة؟ كنت رافع فرجعتي هذا يسمى في لطائف الأسانيد بمن روى عن أبيه عن جده، هو روى عن أبيه ثم عن جده، يعني فلان عن أبيه عن جده. تفضلوا بحنان نيار. من هو معنى أبي؟ ما اسمه أبو أبي بردة؟ أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري أبو عبد الله بن قيس. أبو موسى الأشعري كان نفس الإجابة عندك أنت. عن أبي حدثنا أبو بردة عن أبيه المقصود هو أبو موسى الأشعري اليماني. كيف؟ لا ليس هو الراوي الوحيد. قال عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقال نقطتين. لماذا قلنا ومعاذا لم نقل معاذ ومعاذ؟ عبد الصمد غوان ما هو المفعول به؟ من هو المتكلم؟ من هو المتكلم هنا؟ أبو موسى الأشعري. بعثني ومعادا، أي بعث كذلك معادا، هذا هو منصوب. وهو معي، أي معي. من هو المرسل؟ المرسل أبو موسى معنا مع معاذ، فلهذا هو منصوب. بعث أبا موسى وبعث معاذا، هذا هو المعنى. بعث موسى أبا موسى الأشعري ومعاذا إلى اليمن، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقال ادعوا الناس، ادعوا مثنى، ادعوا الناس وبشر ولا تنفر، وبشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر. ادعوا الناس وبشر ولا تنفر ويسر. نعم ستني كله متنى، متنى. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ يخاطب أبا موسى ومعاذا. ادعوا مثنى الناس، وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. نعم موجودة في الصحيح كذلك، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، موجودة حديث. نعم رواه البخاري صحيح. وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، كلها كانت برفق وبتؤدة وبالأمور الميسرة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا منفرا ولا متعنفا ولا بادئا في القول ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت دعوته للصحابة أن قال لهم ادعوا الناس وبشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر، فكانت دعوته أحسن وأعظم دعوة عرفت في تاريخ الإنسانية. في تاريخ الإنسانية. وفي الحديث أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي بالناس فقال، فجاء رجل فشكى معاذا رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه وقال لا أفتان من أنت يا معاذ، وكان قد غضب منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحد القول في الصحابة بأجمعهم؟ أو في الناس كلهم؟ لا. ها؟ ما مر؟ يعني كان يشدد القول، يعنف القول على من؟ على كبار الصحابة وعلى أحاب الصحابة الذين كانوا اشتهروا بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم واشتهروا بالعلم، كمعاذ بن جبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس أعلم الناس بالحلال والحرام، معاذ بن جبل، ويقدم يوم القيامة على رتوة من العلماء، أي تقدموا يوم القيامة العلماء. هذا عن معاذ بن جبل. كذلك ماذا قال عن أبي ذر؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول مثل هذا القول إلى الناس، إلى الأعراب وإلى غالب الناس، لا، كان يتلطف مع الأعرابي ويشدد القول على بعض الصحابة، لأن ذلك الصحابي يعلم ويعرف الحق، أما الصحابي فإنه جاهل يريد من يعلمه. نعم ماما. نعم كذلك هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. كذلك حديث أخرى في بيان منهج النبي صلى الله عليه وسلم وحسن رفقه وفي دعوته. بريوس جذبه أو جذبه. نعم مع الأعرابي حديث الزاهر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه بأغراضه من البادية، فالنبي صلى الله عليه وسلم في البيت فذهب إلى السوق وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأغمض له عينيه من ورائه فقال له من يشتري العبد؟ فقال له زهير رضي الله عنه إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولكنك إن الله غالي، يعني كيف أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف داعبه؟ هذا في حسن مداعبته صلى الله عليه وسلم. فقال له أصدقني أختي؟ قال له كذلك في حسن المعاملة مع غير المسلمين. كذلك لحسن معاملة غير المسلمين من اليهود والنصارى. هناك حديث في الصحيح. نعم تفضل. اسم تفضل. تفضل. اليهود الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتقبل الموعد الذي حدده مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يجريك قوم النبي صلى الله عليه وسلم ثم حديث آخر في معاملة من الفصل مع اليهود. نعم تفضل. هذا في مع أبي هريرة وقبل في درجات الآن إلى حديث آخر في السيرة النبوية لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف. ما رأيك في السيرة النبوية في السنة الماضية؟ ما شو قلنا؟ الأعتاد أعتاد السيرة النبوية لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف. أيوة أصل له النبي صلى الله عليه وسلم أصل له الله عز وجل وصف جبريل ملك الجبال. إيه؟ قال لو إني ملك الجبال وقد أرسلني الله إليك ليطبق علي أيمان أخشبين. والأخشبين هما الجبلين يسمى الجبل بالأخشب والجبلين يسمى بمثنى أخشبين لأن مكة آنذاك تقع بين جبلين جبل أحمر وجبل قعيقعان ويسمى قعيقعان لأن كان في لأن قريشا آنذاك كانت تضع فيه الأسلحة فكانت الأسلحة تتقعقع فسمي قعيقعان تحدث صوتا فسمي قعيقعان فكانت مكة بين جبلين فأرسل الله عز وجل ملك الجبال ليطبق على قريش لما كذبت بالنبي صلى الله عليه وسلم وآذته صلى الله عليه وسلم أن يطبق بين الجبلين حتى يهلكوا جميعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وفيه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة بقومه أو بأمته جمعاء. حديث آخر متعلق بمعاملته لليهود لليهود حديث عائشة. يلا المفتاح هو حديث عائشة. أها تفضلي. حديث عاد طفلا يهوديا. نعم صحيح. فقال له قل لا إله إلا الله أو فقال فنظر الطفل أو الغلام اليهودي إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم أو فتشهد النبي فتشهد ذلك الغلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه منا النار شاكر. السلام عليكم. فسمعتهم عائشة رضي الله عنها فقالت عليك وعليكم واللعنة وعليكم واللعنة فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ نعم. نعم. قال لها مه عائشة إنما لم أبعث متعنتا ولا فاحشة وقال لها في الرواية الأخرى لقد سمعتهم أو لقد سمعت ما قال ثم قال الحديث أو في أداب مخاطبتهم أن يقول وعليكم. نعم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من خطاته الغدر ولا الخيانة، فأرجع لهم ودائعهم التي كانت عندهم في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة. هذا في في في في دائما صلى الله عليه وسلم لوفاة عبد الرحمن كذلك. نعم يعني ينسبهم كما هم يصفهم بصفتهم الى عظيم الفرس الى عظيم الروم. نعم أخوان قريب منه حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم الذي لما دخل في الصلاة سمع عاطفا فقال له يرحمك الله، قال فنظر القوم إلي فقال يا ولدي لم تنظرون إلي. لما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال فوالله ما كهرني والذي نفسي بيده والله ما رأيت معلما أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ولا نهرني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام البشر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أبا عمير يا أبا عمير ما فعل النغير أيوه يا كريم مشابه به لما كان في بدر في غزوة بدر، فكان مع علي بن أبي طالب وصحابي آخر أبو مسعود بن يزيد أو صحابي آخر ها ها في تنوب، نعم في تنوب على البعير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنوب معهم. حفر الخندق كذلك ساعدهم في حفر الخندق، إلى غيرها من الأمثلة المشرقة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أدت مع الراحلة للهجرة، وأخذ كذلك الدليل وعبد الله بن أريقة الديلي وغيرها من الأمور التي كانت من شين المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذا كان الناس يسلمون قبل أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم لحسن جواره وحسن كلامه صلى الله عليه وسلم، حسن أخلاقه. حديث من حدثنا قال حدثنا عبيد ولا تعسر نقطة، قال أي أبو موسى قال فقلت يا رسول الله، فقلت يا رسول الله أسقنا في شرابين، أسقنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، أسقنا في شرابين كنا نصنعهما في اليمن أو باليمن. البتع، البتع بشكل البتع ذا مكسورة، البتع وهو من العسل، وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، ينبذ بالذى المعجمة من النبيذ، ينبذ حتى يشتد. والمزر، والمزر وهو من الذرة، وهو من الذرة، وهو من الذرة والشعير. والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. نقطة، قال من القائل؟ لا دائما أبو موسى الأشعري بين قوسين، أبو موسى الأشعري قال يريد أن يصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يصف جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عنه. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم، قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه. فقال، فقال من القائل؟ نعم القائل رسول الله. فقال أنهى عن كل مسكر، أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة، أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. نقطة. نعم الحد النهائي للحين خمر. نعم. هنا في جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة، أين تتجلى فيه جوامع الكلم؟ وأبو موسى الأشعري يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم وخواتمه، بخواتمه. نعم عربي. من نفس الجواب؟ لا تفضل. نفس الجواب قريب. ايوه نعم. كما قال كل مسكر فهو جمع كل شرابين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب أبا موسى الأشعري عن ما يريده، لم يسأله عن البدع فيقول هو كذا وكذا، أو المزر وهو كذا وهو حرام وكذا، إنما أعطاه جوابا شاملا مانعا لكل ما يذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عن كل مذكر يذكر عني الصلاة، فلم يجب فقط عن ما سأله عنه أبو موسى الأشعري عن البدع وعن المزر، وإنما قال بجواب شامل يشمل كل مسكر أو كل شراب أو كل طعام يسكر، يشمله هذا الحديث أنهى عن كل مسكر. نعم. جوامع الكلم أي المعاني؟ تريد أن الصحة ولا السؤال؟ إشكال إشكال. نعم هو المقصود بيعطيه جوامع الكلم أي يعطيه الكلم أو الألفاظ اليسيرة ذات المعاني الكثيرة، والمقصود بخواتمه أي أن الله عز وجل ختم لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون كذلك، أن تكون ألفاظا يسيرة بمعاني كثيرة، فلا ينبذ ولا يخرج معنى عن المعاني التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم بخواتمه، أي أن الله عز وجل ختم لنبيه بهذه الفضيلة وهذه الخصيصة أن جعل ألفاظه صلى الله عليه وسلم يسيرة ولكن معانيها كثيرة جزلة، فلا ينبذ ولا يخرج معنى من المعاني التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا حار الناس وحار شراح الحديث لما يريدون أن يشرحوا حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يلتمسون أو يستنبطون منه فوائد كثيرة، ويتفاوت العلماء في استنباط الفوائد والأحكام من حديث واحد، حتى أنهم لما ذكرتم حديث يا أبا عمير ما فعل النغير أوصل بعضهم إلى 300 فائدة من حديث واحد. وهو ابن القاص له رسالة صغيرة مطبوعة اسمها جزء في حديث أبي عمير، ألفاظ قليلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستخلص الناس منها أكثر من 100 أو 200 فائدة. ابن القاص الطبري الشافعي قال رابع 331 تقريبا 335 جزء مطبوعة صغيرة يعني في تقريبا في 30 صفحة تقريبا أو 40 صفحة، مع أن المحقق محقق الرسالة أضاف لها نقولا عن الحافظ ابن حجر من الفتح، أي الفوائد التي ذكرها ابن حجر في فتح الباري، جزء في حديث أبي عمير، جزء في حديث أبي عمير مطبوع مكتبة السنة بالقاهرة. لهذا قلت لكم تفاوت العلماء في استنباط الأحكام والفوائد من حديث واحد، وألفوا مؤلفات في شرح حديث مفرد، وهي كثيرة من هذه الكتب وهذه المؤلفات التي أفردت أو أفردت حديثا واحدا سواء في تخريجه أو في استنباط فوائده ومعانيه. وأذكر لكم كلاما للفائدة وهو كلام يحيى بن حمزة العلوي من نفس الكتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلم الإعجاز، يصب هذا المصب، فقال رحمه الله إن الناظرين، اسمعوا هذا الكلام، إن الناظرين في السنة النبوية الدالة على الأحكام الشرعية والحكم الأدبية لا تزال المعاني المستخرجة منها غضة طرية على تكرر الأعوام وتطاول الأزمان، ومع ذلك فإنهم ما أحاطوا بغايتها ولا بلغوا نهايتها. هذا هو المقصود في جزالة اللفظ وسعة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ومعاني أحاديثه صلى الله عليه وسلم. قال فإن الناظرين في السنة النبوية الدالة على الأحكام الشرعية والحكم الأدبية لا تزال المعاني المستخرجة منها غضة طرية على تكرر الأعوام وتطاول الأزمان، ومع ذلك فإنهم ما أحاطوا بغايتها ولا بلغوا نهايتها. هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل بجوامع الكلم، بل جعل جوامع كلمه وألفاظه وكلامه صلى الله عليه وسلم وكلامه صلى الله عليه وسلم معجزة له صلى الله عليه وسلم. فما أرسل نبي من الأنبياء كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغته صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه، كما يقول صاحب المواهب اللدنية في صحيح الشمائل المحمدية وهو القسطلاني، قال جعل كلامه صلى الله عليه وسلم تحديا للعرب، لم يقل القرآن، كذلك كلامه صلى الله عليه وسلم كان بليغا وكان فصيحا. وبمناسبة البلاغة، لما ذكر الطالب أيوب زجاي الحديث إن الله يبغض البليغ الذي يتخلل بلسانه كتخلل الباقرة، إن الله عز وجل يبغض الرجل البليغ الذي يتخلل بكلامه أو بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، ذكره في الحصة الماضية، فاتصل بي بعد ذلك فأخبرني أن الحديث صحيح وهو كذلك صحيح أو حسن الإسناد، ومعناه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يبغض التكلف والتقاعد والتشدق في الكلام الذي يتكلف البلاغة وليس ببليغ، يتكلف بلسانه، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة أو الباقرة، والباقرة هي البقرة، الباقرة جمع باقر مفرد باقر، والبقرة جمع أبقار أو بقر، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل البليغ، وأن الله عز وجل يبلغ الرجل البليغ الذي يتقعر في كلامه ويتشدق ويتكلف الكلام، هذا هو المنهي في مسألة البلاغة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم البلغاء، وكان العرب يمدحون البلاغة ويمدحون الرجل الفصيح البليغ. قد يري في هذا الأمر، ولكن عند الشراح عندما شرح الحديث أوردوا فقط قضية التكلف والتشدق في الكلام. ولماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هذا المبغض بالبقرة؟ قيل نعم والغنم والحمير لا يسر، كل بهيمة تسر، لماذا تأكل بلسانها، أما سائر البهائم فإن تأكل بأسنانها، والبقر تأخذ العشب بلسانها فتتصرف في ذات اليمين وذات الشمال وتأخذه وتخرجه أكثر، وهكذا وصف لهذا الرجل الذي يبغضه الله عز وجل، فإنه يخرج لسانه ويتشدق بلسانه يمينا وشمالا وأسفل وأعلى ويتكلف في الكلام. فتنظرون أن الصحابة رضي الله عنهم يصفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو يصفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أو يصفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي جوامع الكريم. فعندكم عبد الله بن مسعود قال علمنا النبي الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكريم، وهنا أبو موسى الأشعري قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكريم بخواتمه. وعندنا حديث آخر وهو حديث جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل، كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. نقطة، ما معنى ترسيل؟ نسيتم القاعدة، في الفصل الثالث أو الرابع. تفضل من يجيب؟ ما معنى كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل بالسين؟ تفضلي. تتابع. تفضل. نعم. الجوار الفقيه. تفضل. نعم قطع فيه. لا ترتيل. كلاهما سيان. الترتيل هو معنى الترتيل والترتيل هو معنى الترتيل. طيب ما معنى الترتيل؟ تعطي محمد صحيح. أيوة نعم دريش يقال ترسل في كلامه وفي مشيه أي لم يتعجل لم يتعجل فكان يرتب الكلام من كلمة إلى كلمة ومن فقرة إلى فقرة فكان لا يتعجل. قال ابن الأثير نكتب الشرح. قال ابن الأثير يقال ترسل الرجل يقال ترسل الرجل قال ابن الأثير في النهاية قال ابن الأثير يقال ترسل الرجل في كلامه ومشيه ترسل الرجل في كلامه ومشيه إذا لم يعجل إذا لم يعجل فاصلة وهو والترتيل سواء وهو الترتيل سواء أي الترتيب بمعنى الترتيب والترتيب بمعنى الترتيب نعم في لما كان ينزل عليه القرآن نعم إن علينا بيانه نعم إن علينا قرآنه جمعه وبيانه عندكم هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح الحديث ليس كلام من أثير حديث جابر بن عبد الله رواه أبو داود بإسناد صحيح ذكرت لكم في الحصة الماضية كيفية الإحالة إلى كتب المعاجم وكتب اللغة كيف يحال في حاشية إلى كتب اللغة وكتب المعاجم كيف تفضلي مخيب كيف أعيد من فضلك كيف نحيل على لفظة أو على غريب من غريب اللغة نحيل عليه في المعجم أو في كتب اللغة أو كتب غريب الحديث كيف تكمل نحيل إلى المصدر ثم نذكر بعد ذلك بين قوسين نقول مادة بين قوسين مثلا نقول جماعة نقول مادة جيم ميم عين ثم ذلك نضيف الجزء والصفحة أو الصفحة فقط إن كان في مجلد واحد باشا المادة نعم يذكر المرجع أو المصدر ثم يقول بين قوسين مادة كذا مثلا لسان العرب مادة كذا وكذا الصحح للجوهري مادة كذا في الزبادي القاموس المحيط مادة كذا وكذا هذا في البحث هذا قوي العكس هذا في البحث فقط أما في التوثيق نذكر فقط المادة أما العكس في هذا في لما يبحث الطالب عن لفظة في كتاب سواء في الزبادي أو في لسان العرب لم تكتبه فقط ولكن ذكرنا وعقب ذكر مجدين. نعم ولكن هذا هذه الأمور تذكر أو تكتب في البحوث في البحوث في الإجازة وفي الماجستير والدكتوراه. هذا هو وجه إرادي هذه الفائدة في هذا الموضع، يعني كيف نوثق لفظة غريبة من غريب اللغة أو غريب الحديث من كتاب أو من مصدر من مصادر اللغة. نذكر المصدر ثم نذكر المادة، نقول مادة بين قوسين مادة جيم ميم عين جامعة وهكذا. ممكن اللغة العربية أو اللسان العربي في معنى كثيرة واسع، وكل وكل وكل وكل قابلة لها معناها الخاص في الكلمة، فلا يمكن أن نحجره واسعا في اللغة العربية أو في اللسان العربي، لا يمكن، تكون لها معاني كثيرة، وهذا لا تجد في لغة من اللغات الحية الآن، لا يمكن أن تجد في لغة من اللغات الحية الآن أو ذات الأصول اللاتينية الفرنسية والإسبانية والإنجليزية، لا تجد فيها كلمة لها ألفاظ أو لها معاني كثيرة إلا العربية أو إلا اللسان العربي فقط، تجد له أكثر من معنى في اللفظ الواحد. لماذا ما سبب إضافة حرف العين؟ إنما نربط بالمادة بالفعل، لأن بعض الكتب فيها معكوسة. نعم ولكن هذه تصلح لمن؟ تصلح للطالب عندما يريد أن يبحث، لا يضيفها في الحاشية، يضيف فقط المادة بين قوسين، يقول مادة كذا وكذا. معلوم أن هناك مجموعة من الكتب المصنفة في غريب اللغة تعكس، تبدأ بالحرف الأخير، مثلا جامعة تذهبين إلى باب العين فتجدين العين ثم يبدأ بالألف إلى الياء، يبدأ بالترتيب المعروف. تذهبين لحرف الجيم فتجدين جاء ماء هكذا. كذلك حتى في لسان العام كان معكوسا، فبعض المحققين طبعوا طبعة جيدة فرتبوا الترتيب الآخر. نعم خمس محققين في الزبدي نفسه كذلك. نعم ماذا قلت؟ كتاب له. نعم موجود ليس بكتاب فقط، كتب ألفت في هذا الباب. نعم ما هي؟ مرتب كل الكتب التي سواء كانت في علوم القرآن علوم الحديث أو جميع العلوم ترتب حسب الحروف، ترتب حتى كتب التراجم ترتب باب أحمد يقدم على من في الترتيب، أحمد قبل أحمد هناك إبراهيم وبعد أحمد هناك إسماعيل، ولكن في كتب التراجم يبدأون بالأحمدين. ما السبب؟ هو الأولى أن نبدأ بإبراهيم في التراجم، إبراهيم بن فلان إبراهيم بن فلان إبراهيم بن فلان، لأن الألف ثم الباء، ولكن أحمد الألف ثم الحاء والباء مقدم على الحاء. ما السبب في كتب التراجم؟ وتأدوا في الإجابة تأدبا مع اسم النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا تجد مما في كتب التراجم أنهم يبدأون بالأحمدين قبل من اسمه إبراهيم، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو تأدبا مع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا يقدم في الترتيب. شنوف من؟ هذا في الزعماء هذا رتبه. لماذا قدمه؟ قدمه لأنه أشرف من الآخرين فقط وأعظم من الآخرين عظماء، رغم أنه نصراني. نعم الحديث الأخير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجدون أن هذا الحديث والحديث الذي قبل ليس فيه لفظة جامع الكلمة، ولكن فيه ما هو يشبه جامع الكلمة. كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا، كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه، كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. هذه بعض الأحاديث التي وردت سواء كانت صحيحة أو ضعيفة، ورد فيها معنى جوامع الكلمة. نعم. كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يضيف فوائد عن الجواب وهو لم يسأل عنها. حديث نعم حديث أبي سعيد الخدري هو الوضوء هو النطهر بماء البحر، فقال هو الحمل ميتته الطهر ماؤه. هو سئل فقط عن عين ماء ولم يسأل عن ما يستخرج من البحر، والعلماء يسمون بجواب الحكيم وجواب الحكيم هو أن يضيف في إجابته مسائل أو فوائد أخرى لم يسأل عنها في السؤال، كمثل هذا الحديث الذي ذكر طالب لما سئل عن طهور أو عن ماء البحر أضاف ما يستخرج من البحر من ميتة البحر حتى يزيل الإشكال عن ما كل متعلق بالبحر، فإذا تطهر بمائه كذلك أكلت ميتته. ماذا بي؟ ولماذا تضحك؟ حديث لا يصح هذا الحديث. هو صحيح المعنى، ولكنه موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. إعجازها؟ هذه كتب اللغة أو كتب التي ذكرت لكم من كتب اللغة أو كتب الأدب يجمعون كل شيء ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ليسوا بأهل تخصص، هم أهل الأدب وأهل اللغة، فيجمعون كل حديث سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا أو هو من كلام بعض الصحابة والتابعين فينسبونه إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد مثلا في كتاب الإيجاز والإعجاز لأبي منصور الثعالبي تجدون فيه الكم الهائل من الأحاديث الموضوعة الضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الآثار المنسوبة للصحابة ومعروفة أنها من كلام الصحابة أو من كلام التابعين فينسبها المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معروف في كتب الأدب، فإنهم لا يفتشون ولا يمحصون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا من أساليب الدعوة، أن لا يجيب الإنسان مباشرة، يتفطن إلى إلى إلى إلى إلى إلى المحاور، إلى الرجل الذي بين يديه، ينظر إليه ما الذي سيفيده أكثر قبل أن يجيب له، يجيب عن سؤاله. هذه من أساليب الدعوة. مثلا ننظر إلى رجل مثلا لا يصلي، فيسأل عن أمور هي أخف وأتفه من الصلاة، فيقول مثلا ما حكم كذا وما حكم كذا، ولا يصلي أصلا. هنا إذا عرف السائل أو المفتي علم أو العالم علم أن هذا الرجل لا يصلي، يتحدث أولا عن عظم الصلاة وخطورة ترك الصلاة وهكذا، ثم يجيب عن السؤال. لماذا يجيب بعد ذلك السؤال؟ لأن المفتي أو العالم قيد السائل. بماذا قيده؟ قيده بأنه لم يجب بعد عن سؤاله، فيجدها المفتي أو العالم أو الداعي إلى الله يجدها فرصة لإمرار أو لإيصال مجموعة من التعاليم الدينية الشرعية التي يحتاجها هذا الرجل أو هذا السائل، بعد ذلك يجيب عن سؤاله. المهم الإنسان ميزانه أو الداعي ينظر له ميزان، ينظر إلى ما هو مفيد إلى ذلك السائل أو إلى تلك السائلة. بالمناسبة الاثنين المقبل إن شاء الله من عندكم دراسة يوم الاثنين صباحا إلى كم؟ 12 إلى 12 ونصف. الطلبة الذين أشرف عليهم لنا موعد يوم الاثنين من الساعة 12:30 يعني مع أو بعد الظهر، بعد صلاة الظهر في الشعبة. الطلبة الذين أشرف عليهم يكون معهم لقاء أسبوعي يوم الاثنين بعد الظهر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الثلاثاء المقبل عطلة، والسادس من نوفمبر في مثل هذا اليوم في الأسبوع المقبل. أراني أنني لابد أن أحدد لكم يوما لتلك المحاضرة التي وعدتكم بها المتعلقة بكتابة البحث، كتابة البحث أو كيف يكتب الطالب بحثا، فربما إلى الأسبوع المقبل أحدد لكم أو تجدون إعلانا أو إخبارا في يوم في اليوم المحدد لتلك المحاضرة بإذن الله. نعم إن شاء الله أعلمكم إن شاء الله، ربما في النصف أو في نصف من 11 إن شاء الله، نصف نوفمبر إن شاء الله. تفضل. فإذا إلى حصة مقبلة إن شاء الله.